حبيب قلبي صار من أرض المطار، حبيب قلبي صار يدافع معايا عن أرضي وسمايا، يدافع معايا عن أرضي وسمايا، وعلى وخلى عدو السماء، وعلى وخلى عدو السماء، من أرض المطار حبيب قلبي Thank you.